لا لماذا الله يحلف مثلا بالعسل ويحلف بالشمس يحلف بعض المخلوقات يحلف avec certaines المخلوقات لماذا عندما او تشريفا تشريفا لهذه المخلوقات اي الله عز وجل الى جو العصر ça montre l'importance du temps il a dit والشمس ça montre عظمة الشمس اي الله عز وجل dès qu'il jure par quelque chose il l'élève il l'élève نحن نستفيد من والعصر ان الله حلف سبحانه وتعالى بالعصر بالوقت ça montre l'importance du temps لماذا لان le temps الوقت ça va te permettre d'appliquer les quatre choses qu'on a vues. Ça va te permettre d'appliquer al-ilm. Al-ilm, tu vas l'appliquer, il faut du temps. Ça va t'appliquer, ça va t'aider. Alors ça va te permettre d'appliquer al-amal. Al-amal, il faut du temps. Tu fais salat dhuhr, après tu fais salat al-asr, après tu fais salat al-maghrib, après l'isha, après l'fajr. Tout ça, c'est le waqt. Tout ça, c'est le waqt. Kadhalika al-da'wa, wa kadhalika al-sabr. Fa ça te montre, ayuha al-talib, ayuha al-muslim, ahmiyat al-waqt. Al-waqt, c'est muhim. الوقت مهم لكن كثير من الناس يعني لا يقدرون هذه النعمة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ الفراغ c'est le وقت c'est le temps libre et la الصحة c'est la bonne santé فالوقت كثير من الناس ils savent pas l'importance du temps لأن ce temps que t'as c'est la période qui va te permettre de faire des amal et yawm al-qiyama tu vas être jugé sur ce temps comme dans le hadith al-aslami nasit abi barzah hadith abi barzah al-aslami hadith abi barzah al-aslami ay annahu ma min shakhs wa yus'al an waqtihi fima afna ou shababihi fima afna ça c'est le waqt ça c'est le waqt tu vas te demander anta Allah il t'a donné la bonne santé il t'a donné l'aql la raison t'es capable de distinguer entre le bien et le mal Allah Azza wa Jalla il t'a fait descendre un kitab il t'a envoyé un rasoul et il t'a donné du temps sur tout ça tu vas te demander lihada Allah Azza wa Jalla qala huwa al-asr huwa al-asr fantabihu al-waqt muhim ينبغي خاصة طالب العلم أن يحافظ على الوقت يحافظ على الوقت بالعلم والعمل والدعوة إلى آخره فاستفدنا من قولي والعصر هذا هذه فائدة عظيمة أن العصر الوقت يعني c'est la période que l'insan doit faire تعلمون أن الدور تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما تقدم معنا وكما سيأتي أن الله عز وجل أو أن الدور تنقسم إلى ثلاث أي لدمار الزيزان تخوى الدنيا الدنيا سيسا والعصر سيلتونتا وهذه تسمى دار العمل أي سيستو بيريود كتو دوا فار ثم يلا توب البرزخ القبر الآن يبلد عمل Il n'y a plus d'amal, c'est ça l'asr. Sauf certaines choses. Ay, si t'as un enfant pur, tu fais une invocation. Si t'as laissé un ilm, les gens ils en profitent. Al-Hadith. Thumma, بعد البرزخ, il y a دار القرار. القيامة وما بعدها. الجنة أو النار. الآن, la dernière, c'est دار الجزاء. Il n'y a plus d'amal. فأنت أيها المسلم, احرص على هذا الوقت. تقدم معنا أن الدنيا سيكون من مزرعة الدنيا سيكون من جاردان أنت تبلونت الآن تبخل العلم تفل الصلاة تسا تبلونت يوم قيامة تبغى الفري لكن avec deux conditions que t'es مخلص que tu fais ça pour Allah et que ça soit à la sunna de النبي عليه الصلاة والسلام فالوقت مهم جدا بعض الناس ils ont une غفلة في الوقت عجيب حتى on entend من بعض الجهاد هداهم الله أنهم يقولون مثلا Allah Alam, on l'a tous dit, Hadi, il faut qu'on tue le temps. A'udhu Billah. Ça, c'est maqal juhal. Qui faut que tu tues le temps? Allah t'a donné soin pour que tu en prends soin, pour que tu fasses. Bah, donne sur le temps. Ouais, il faut qu'on tue le temps. Ah, c'est le temps qui est en train de te tuer, ya Akhik. Ya Akhik, entabir. À ce soir, tu dois hafid Ali. Qala Ali, salatu salam, comme dans le hadith d'Ibn Umar, dans le Sahihain. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ من صحتك لمرضك ولحياتك أو من حياتك لموتك Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit, profites-en, tant que tu es en bonne santé, fais. Un jour tu vas tomber malade, tu ne pourras plus faire. Thumma, il a dit, fais, tu es vivant, fais. Un jour tu vas mourir, c'est fini. Dès qu'il y a la mort, alors c'est les comptes, tu n'as plus d'actes à faire. C'est qu'est-ce que tu entends certaines personnes, ils disent, il faut compter le temps. Ça, c'est le djal, djal murakab. Djal murakab. Et nous sommes là, Azza wa Jalla, il y a des dalles aux musulmans. فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان قل الإنسان يخص أما ننبه أن العبد لا يجوز أن يحلف بغير الله لا يجوز الله il a le droit de jurer avec ce qu'il veut لأن c'est lui qui a créé أما أنت أيها العبد t'as pas le droit de jurer avec des مخلوقات أبدا أنت tu jures par Allah ما الدليل على هذا Personne n'a d'excuse de ne pas sortir de Dalil. On l'a vu hier, c'est Sahih Muslim avec Sheikh Hafidhahullah. Entre le Maghreb et l'Isha, Sahih Muslim, on a vu le kitab Al-Aiman. Et on a vu Al-Dalil. Adam al-Sahir, عندك. فماذا يلي الدليل هذا c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Nous, on veut un Dalil comme quoi toi, ou à jamais un nas, tu n'as pas le droit de jurer par autre qu'Allah. C'est quoi le Dalil أحسنت لا تحلفوا أحسنت لا تحلفوا بآبائكم فصل دليل الثاني ياسين أحسنت من كان حالفا بل يحلف بالله أو ليصمت حديث من أحسنت حديث ابن عمر كذلك من حديث ابن عمر كذلك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أشرك فعلى كل حال الحلف بغير الله لا يجوز وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد بالتفصيل قال فأقسم الله عز وجل بأن الإنسان كل الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع الإنسان الألف واللام في الإنسان للاستغراق للاستغراق هذا في النحو أو في الأصول يقولون أن أل تنقسم إلى أقسام عهدية استغراقية وغير ذلك هنا للاستغراق أي جميع الإنسان جميع الإنسان لا يوجد شخص يخرج هذا إلا من ذكرهم الله عز وجل بعد فلهذا قال والعصر إن الإنسان لا في خسر أي جميع الناس Ils sont en perdition, jamais. Personne ne sort de ça. Illa istithna. Sauf. Thumma ila miki. On va voir. Illa ashab al-iman wa al-amal al-salih. Ila akhirin. Wa hunak dhabit li ma'rifat al-istighraqiyya. Un dhabit, yadhkuruna fi an-nahw, pour savoir si al-istighraqiyya am la. Ma hu. Et ça, ça va vous aider. Dites ta al, si tu connais dhabit, tu vas savoir si c'est l'istighraq am la. Ashab al-nahw. Adam لا بس il est suivi par illa ثم un autre ضابط اوضح لان je peux te donner un exemple il n'est pas suivi par illa maintenant je te dis الانسان مخلوق الا الاستغراقية ام لا الاستغراقية il n'y a pas illa عبد الملك احسنت ان تبدل بدل الكل Tu remplaces « elle » par « kul ». Ça va donner quoi, Ismaïl ? Si tu remplaces « elle » par « kul ». Ça va donner quoi ? Ça va donner quoi ? Remplace « elle » par « kul ». Remplace « elle » fait l'insan par « kul ». Ahsant. Inna kulla l'insan ou kulla insanin لا في خص لا في خص هذه فائدة في النحو ال tu la remplaces par كل si tu peux la remplacer par كل ال الاستغراقية أي الانجلوب تو الإنسان أي تو الموم تجي مثلا الحيوان تو الحيوان إلى آخر المسلمون جميع المسلمين ça dépend de la phrase et ça dépend du ال أما هنا الإنسان الاستغراق هذا واضح قال في خص أي جميع الإنسان إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فالله سبحانه وتعالى حكم أن جميع الإنسان في خصر إلا من اتصف بأربع صفات ça, ça te montre l'inaya de la surah. Cette surah, elle est azima jiddan. Elle te montre que tout le monde va à sa perte, sauf ceux qui ont ces quatre choses. Enfin, Anta, tu dois connaître ces quatre choses. Et si on demande à une personne, est-ce que tu veux perdre, tu vas aller à ta perte, il va dire non. Il va dire non. On va lui dire, ça, t'es obligé d'avoir ça, ça, ça et ça. Quatre choses. Quatre choses. La première chose, c'est l'iman. لأن الكافر يبقى صبر العمل الصالح كذلك تأوجد بعض عمل التوحيد الصلاة إلى آخره الدعوة التواصل الصبر ابن القيم يبقى لفسر واحدة واحدة قال ابن القيم رحمه الله تعالى جهاد النفس أربع مراتب الآن أغاد في كلام ابن القيم يموت خلنا جهاد النفس سكات شوز سكات نيفو إلي كات نيفو سكية مذكور في سورة العصر قال إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به نعم شبكة فات إيمان كعقيدة صحيحة إلى في خصر سيمور على هذا الحال سبا مسلم لأن جميع المسلمين سأبلجد بغى معتقد صحيح إيمان صحيح إيمان صحيح فالذي مثلا يموت على الشرك أو يعتقد أن الله لا ولد أو أن الله إلى في السماء أو من هذه الاعتقادات الكفرية إلى على خطر إلى على خطر فأنت لابد أن تجاهد نفسك في هذا لابد أن تجاهد نفسك في هذا والجهاد يكون بالتعلم الجهاد يكون بالتعلم لهذا قال ابن القيم أن تجاهد على التعلم ça ça nous montre l'importance des doros de tawhid et d'aqida pour tous les musulmans il y a un fort bien l'ami et le talib que le talib il va étudier ça avec détail مثلا il va faire l'usul 3 ثم il va faire al-qa'id 4 ثم كتاب التوحيد ثم فتح المجيد ثم il va rentrer dans les masail khilaf الى اخره اما العامي il est obligé à l'aqal de comprendre les usul qu'on donne في الاصول 3 في القاعده 4 il est obligé de comprendre ça ان الله سبحانه الخالق ان الله لا يستحق احد العباده الا هو سبحانه وتعالى الى اخره فهذا واجب على جميع المسلمين لكن تقدم معنا ان الواجب ينقسم الى قسمين واجب عيني وواجب كفائي فالعوام يسمون دابور الواجب العيني أي personne des musulmans il doit ignorer ces choses الشهادة وما بعدها فالعناية بهذا ننصح الإخوان وأنصح نفسي وأنصح السامعين أي يعتنون بهذا قبل أن يأتي الأجل سيأتي الندم celui qui meurt لأن أول شيء que tu vas te demander c'est ça من ربك ما دينك من نبيك في القبر la première chose que tu vas te demander c'est ça si tu sais pas tu vas faire comment ولا يكفي اللسان une personne elle va dire moi je sais Allah son prophète sa religion لا يكفي tu es obligé d'avoir اللسان avec القلب avec اليقين avec اليقين فلهذا بعض الناس ils vont dire on a entendu فلان dire ça j'ai dit ça ça suffit pas التقليد في هذا الباب لا يجوز في هذا الباب تدويت على يقين تدويت على يقين فالعناية بهذا أول ما يبدأ به الطالب وأول ما يبدأ به المسلم هذا التعلم تعلم العقيدة الصحيحة والتوحيد والإيمان الصحيح قال الثاني أن يجاهدها على العمل به بعد علمه لما تعلمت النفس تلا جاهد pour qu'elle applique لأن النفس أنا مجبولة كثيرا على الكسل وتأمر بالسوء إلى آخره فأنت لابد أن تجاهدها تأبخي مثلا كيف فالي فيغ سا تو فيه بقدر المستطاع أوتون تو بو أوتون تو سي تأبخي كسو شوز أنا أنتردي سي أنتردي فيغ دو الشرك سي أنتردي تجوغي باغ أوتر الله تو تلوان قال الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه لما تعلمت وعملت فأنت تبين لأن الله سبحانه وتعالى تفاصيلته فموت خزوت في صفة أبخلوا جابخي كذا إلى آخره فهذا يكون بالدعوة وتقدم هذا قال الرابعة أن يجاهد على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين نعم إذا استكمل هذا سدفين سعالم أي إلى بوص العلم لأن الآن نكسبيك استكمل لأن بعض الناس قولوا istakmala, ça montre que les gens, ils n'ont pas le même niveau. Anta, tu peux avancer dans la science, matalan, hatta tu deviens savant. Tu peux trouver un ami, il apprend que les choses obligatoires. C'est pas un savant, ça reste un ami. Tu peux trouver un talib al-ilm, il avance. Et istamir, c'est un talib al-ilm. Amma, celui qui complète ces quatre choses, al-ilm, ça devient alim. Al-amal, ça devient une personne saliha, ça devient une personne pieuse. Al-da'wa, c'est un alim, il fait da'wa. Et al-rabi, il patiente. Ah, ben c'est un alim rabbani. Ça, c'est un alim rabbani. فالله عز وجل أقسم في هذه الصورة الآن انتهى كلام ابن القيم وما ذكر المرجع ما ذكر المرجع كأنه بدائع الفوائد فيما أذكر ويراجع هذا يراجع هذا أي لا لا référence du كلام ابن القيم j'essaierai de l'emmener pour demain on va mettre une charah أو si quelqu'un sait تفضل Dans les nuskhas, vous n'avez pas en bas, personne. Hatta anta ou Fouad. Non, tu l'as pas? Hein? Tu l'as? Et t'attends. Ahsan, Zad Ma'ad, Mada? Al-Mujallad l'Awwal. Ahsan. Écrivez Raji, Zad Ma'ad. L'Al-Allama, Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, Al-Mujallad l'Awwal. Abdelmalik voulait garder ça pour lui, Fatat. On vient de voir Ad-Da'wa. زاد المعاد المجلد الأول قال الشيخ العثيمين بعد هذا فالله عز وجل أقسم في هذه السورة بالعصر على أن كل إنسان فهو في خيبة وخصر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربع نعم لا يكفي كثرة الأولاد وكثرة الأموال لا يكفي عند الله المعتبر الإيمان والعمل هذا عند الله هذه الأوصاف الأربعة قال أحدها الآن سيدي ريبيتيشن لي on l'a vu هذا شغل عتمين الآن il va répéter les quatre صفات les quatre caractéristiques pour que tu sors de cette perdition et on les a vu نحن قال أحدها الإيمان ويشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل أو إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع تقدم أمس هذا أن الإيمان الشيخ الإسلام إلى أمن الدليل الإيمان pour العلم Et nous, on a dit le rapport entre l'iman et l'ilm, « Anna la yassuha l'iman illa bil'ilm ». Tu ne peux pas avoir un iman sahih et une bonne croyance qu'avec l'ilm. Qu'avec l'ilm. Comment tu vas attaquer une chose que tu ne connais pas? Tu ne peux pas. Tu es obligé d'apprendre. Il y a des choses avec le fitra. Naam. Il y a des choses avec le fitra. Tu sais qu'Allah c'est le créateur, tu sais avec le fitra. Lakin, tahqiq al-aqidah wa tahqiq al-dawhid, labud min ilm. Labud min ilm. Khassatan bi hadha al-asr, anna al-fitr wa al-uqul, يعني تغيرت بسبب كثرة البدع والخرافات والشرك المنتشر فكثير من الناس إذا بل ميزان الصحيح خذ مثلا مسألة العلو كثير من الناس لو عقيدة سيك الله لبختو والعياذ بالله السجن يطلب العلم تبا تخوفي كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أكثر من ألف دليل أن الله لفي العلو أن الله ليس sur son trône et sur les cieux. Plus de mille dalils, plus de mille adillah. Plus de mille adillah. فالإنسان كبخوبا mille adillah ممكن يلي كونه با. ولو يلي كونه يلي كبخوبا. فلا بد من البحث والطلب في هذا الباب. قال الثاني العمل الصالح. وانتبه لقيود شغل عتيمين. شغل عتيمين لو من ده كلام بخيسي. شغل عتيمين سع إمام. عالم رباني عليه رحمة الله le premier a dit علم نافع ça te montre qu'il y a علم qui n'est pas نافع va pas lire في كتب أهل البدع c'est pas علم نافع قال الشوكاني عليه رحمة الله si ça serait نافع ça leur est servi à eux si المبتدع son علم lui a pas servi comment il va servir à autre فلهذا الإمام الشوكاني كما تقدم معنا في أدب الطلب في درس الشيخ عبده الله أن الإمام الشوكاني دي لا يجوز tu prends la science chez un innovateur لا يجوز لأن lui ça lui a pas servi ça va pas servir à toi tu apprends عند أهل السنة العلم النافع المبني على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح هذا العلم النافع أما يدي علوم يسوق نافع ماذا آدم؟ enceinte. Adam, il vient de se réveiller. Il l'a dit, Abdelmalek. Lakin Ahsan, toi, t'as Mujallad Thalid. Toi, t'as Mujallad Awal. Ça va dépendre, d'accord. Lakin, min al-awwal ila al-thalith, c'est ba'id. Ça aurait été thani, on aurait pu dire à la fin du premier ou au début du deuxième, ça dépend. Amma al-awwal al-thalith, sahl. Al-khulasa, celui qui veut le kalam, il va dans un ma'ad et chien. ممكن خطأ طبعي في إحدى الطبعات. قال الثاني العمل الصالح. انتبه. الشيخ عثيمين الأعمية قيد. Parce que nous, depuis le début, on lit, on voit l'amal, l'amal. Al-an, lui, t'as mis l'amal al-salih, comme fait l'aïa. Illa ladhina amanu wa amilu al-salihah. Limada, il y a des amal, il y a des gens qui font des choses, c'est pas salih. Voilà où c'est fait le din. Maintenant, il fait des bida'. Il fait des bida'. C'est pas amal salih. C'est amal fasid. Man amil amal al-laysa alayya amruna fa warad hadith Aisha bin sahihay. Et celui qui fait pas amal que le Nabi sallam il a fait, puis il est rejeté son amal. Voilà où il a une bonne niya. Tu stafes de minhada an al-amal, tu dois faire attention à ce que tu veux. Tu dois chercher, tu dois regarder s'il y a un dalil, tu dois regarder si tu as une preuve, tu dois regarder si quelqu'un t'a devancé, Viad. Si tu fais amal et tu es le premier à le faire, lâche-le. لأن الدين لكامل النبي صلى الله عليه وسلم يتبخسده الصحابة الصحابة قال العمل الصالح هو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا هذا العمل الصالح العمل الصالح دو كونديسيون tu sois sincère envers Allah سبحانه وتعالى ما الدليل على هذا le premier شرط c'est quoi الدليل فؤاد غير فؤاد إسماعيل غير إسماعيل un autre c'est toujours les mêmes qui répondent Ibrahim hein أصلحك الله écoutez les questions le dalil est واضح la question est واضحة c'est quoi le dalil أن pour l'amal salih il faut être مخلص عندك حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين إنما الأعمال بالنية ستة نية لبغى الله الله يلاكسد سيئة لبغى الله يلاكسد عن دليل من القرآن أغبي إبراهيم لا تبقى واضح دليل واضح وكان إخلاص إلياس ها طبعا كان بود الآية ومنيتوا في الآية أحسن وأدلة كثيرة حديث أبي هريرة وغيره ثم قال ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعة ça c'est la deuxième condition il faut que tu sois sincère et il faut que tu l'œuvre que tu veux النبي صلى الله عليه وسلم il l'a faite أو il a conseillé de la faire المهم que tu as un dalil من السنة ما الدليل على هذا يا ده دليل كثير على هذا آدم الكبير سبان دليل أن العمل اللي باكسبتي هذا سان دليل كيف سويفغ البخوفات نوفو سي ده دليل لكن يا ده دليل كلير ياسين أحسن سان دليل واضح من عمل عملا ليس علي أمرنا فهو رب أي سلوي كيف ينوف كل بخوفات إلا بافي ألي غجتك سي واضح قال الثالث فالعناية بالعمل الصالح نستفيد من هذا أن المعتبر سي با كثرة العمل ce qui est important c'est pas de faire beaucoup d'œuvres ce qui est important c'est que tu fais des œuvres que tu es sincère et que ça soit à la sunna et si tu en fais beaucoup طيب لكن avec ces deux choses أما tu vas voir dans الناس il faut كثير من العبادات elles sont pas acceptées elles sont pas acceptées ils font des afkar مبتدعة بعض الناس ils font des salawat qui n'existent pas بعض الناس المولد النبوي هذه المواليد c'est une مصيبة c'est une مصيبة على الأمة c'est une بدعة النبي صلى الله عليه وسلم il a jamais fait ces مواليد il passe des nuits هم c'est pas accepté بل ils sont athènes s'il على علم il est athènes انظر الخذلان et celui qui apprend pas العلم et celui qui écoute pas il veut se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى il fait une بدعة et il apprend pas au lieu de se rapprocher d'Allah ça l'écarte لأنه c'est une بدعة قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة الظلال ça t'écarte d'Allah عز وجل ça on appelle ça nous les garments فانتبه انتبه واحرص على العلم, احرص على العلم. Tout ce qui a poussé les gens à البدع à الخرافات c'est le جهل. ثم نصحوا ils écoutent pas. اي من كثرة الشبهات الى اخره الى ان فلو accepté la vérité. لكن c'est quoi qui l'a amené à ça? C'est le جهل et la mauvaise niya. قال الثالث التواصي بالحق وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه, هذا تقدم في الدعوة. قال الرابع التواصي بالصبر, أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله تعالى وترك محارم الله وتحمل أقدار الله, هذا تقدم في باب الصبر. قال والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لها. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم, التواصي بالحق والتواصي بالصبر صغف دل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتقدم معنا التفصيل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند حديث أبي سعيد في الأربعين, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان, أخرجه مسلم. فانتهينا من هذه المسائل الأربع العظيمة, الإيمان والعمل والدعوة والصبر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, أو كلك أحفظ الآن وستعطي له صح يا دم, تفضل تحفظ تفضل. حجة لا لو غبت حجة على خلقه والدليل أحسنت. الحفظ حفظ المتون سمهم, حفظ المتون سمهم لأن صلاة تدعك خلق الكتاب صلاة تدعك ندخل الدليل اسم عبادة اساء مسلك طلبة العلم الحفظ, لأن العلم لا يقوم إلا بالحفظ. فأدخلي هذه الرسالة على فاصل. Celui qui suit avec nous, il apprend en même temps qu'Adam, c'est très simple. On a mis 4-5 jours à faire deux lignes. Celui qui a appris, Tayyib, Al-An, il suit. Tu vas arriver, Inch'Allah, un mois, on a fini le livre. Un mois, tu auras appris par cœur Rissala min Rasa'il Sheikh l'Islam. C'est pas rien, ya jama'a. Hadi Rissala, l'Usul Talat, c'est une Rissala azima. Celui qui la connaît par cœur, c'est une ni'ma min ni'amillah. Fa nansah, al-ikhwa bil-hib. بالحب وتنسى تحفظ مع أخ, لا تحفظ وحدك تباغتي تباغتي أو تبا با avancer comme il faut. أما avec un frère مثلا tous les jours vous vous mettez مثلا pour demain on apprend قال الشافعي ce qu'on vient de réciter 4 lignes t'en as pour 5 minutes ou 10 minutes les minutes les احفظ et après tu récites vers ton frère et ton frère il récite sur toi هكذا العلم. Tous les jours t'as fini au son 3 t'as fini 4 t'as fini 4 t'as fini كتاب التوحيد. T'arrives à la fin de l'année t'as étudié التوحيد et t'as appris par cœur. T'auras les dalil par cœur et t'as compris, c'est ça العلم. On te demande une مسألة مثلا ما حكم كذا انت تجي مثلا ça c'est haram والدليل قوله تعالى كذا, c'est ça العلم. Elle n'a pas de hit, on va te dire c'est quoi ça, tu vas dire ouais c'est haram, c'est quoi le dalil, je ne me rappelle plus. Ah ou j'ai entendu, là ça ne suffit pas. C'est quoi le dalil, قال الله وقال الرسول. Si tu n'as pas, ça montre un ضعف في العلم. Ça montre un ضعف في العلم. فاحرصوا على الحفظ, خاصة في هذا المكان. خاصة في هذا المكان, t'as le temps. Tu n'es pas occupé par travail, tu n'es pas occupé par foulain, tu n'as que ça. فاحرصوا, احرصوا على الحفظ. كذلك السامعين, celui qui entend, attends, كذلك. Ou t'es en France, ou t'es où que ce soit, الحفظ. الحفظ, tu prends 10 minutes par jour, petit à petit, et Inch'Allah, tu vas finir par l'apprendre. فحفظ هذه المتون c'est مهم. وبهذا ينصح أهل العلم بحفظ الأصول الثلاث وكتاب التوحيد في التوحيد ينصحون بهذا. قال قال الشيخ العثيمين رحمه الله الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع الهاشمي القرشي، ولد في غزة سنة 50 و100 غزة في الشام la Palestine aujourd'hui et la, la, jusqu'à aujourd'hui il y a une ville qui s'appelle Gaza ma'roufa. قال وتوفي بمصر سنة 400 بعد ال200. قال وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعالى. نعم الإمام الشافعي من أئمة السنة، من أئمة السنة، وله مؤلفات كثيرة، وهو من من مشايخ الإمام أحمد، تتلمذ على مالك، والإمام أحمد تتلمذ على الشافعي. فالأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد chacun d'eux c'est le professeur de l'autre. مالك c'est le professeur de الشافعي وأحمد استفاد من الشافعي من الشافعي. والإمام الشافعي له كتاب أو له كتب عظيمة، من يذكر كتاب من كتب الشافعي؟ عبد الملك أحسنت، الرسالة في أصول الفقه، كذلك كتاب آخر الأم، الأم جمع فيه أحاديث كثيرة عليه رحمة الله، فهو من أئمة السنة. فقال رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلى هذه الصورة لكفتهم. وهذا النص بحث العلماء فيه ما وجدوا هذا النص هكذا، كأن شيخ الإسلام ذكره بالمعنى. أما قول الإمام الشافعي كما في سنن البيهقي، كما في سنن البيهقي قال لو تفكر الناس في هذه الصورة لكفتهم، لو تفكر الناس في هذه الصورة لكفتهم، أي si les gens ils ont médité sur cette sourate elle suffit في فتح أبواب الخير. Ça ne veut pas dire qu'elle te suffit dans toute ta religion. Là, là. Cheikh Al-Uthaymin, ça y en a bien. Al-Khulasa, Anna Al-Kalam, Alladhi qala al-Shari'i fi sunan, fi sunan al-Bayhaqi, law tafakkara an-nas fi hadhihi as-surah lakafathum. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله ومراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، وليس مراده أو ليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة. نعم مراد الشافعي ça veut pas dire que cette سورة تسفي dans tout. لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة. Et cette salat, en fait, tu ne peux pas savoir comment la faire illa bil kitab wa sunnah. Surat al-Asr, matalan, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas précisé comment faire salat, comment donner le zakat, comment faire le jihad, comment faire le hajj. Beaucoup d'ibadat. Beaucoup d'ibadat. Ou al-mu'amalat, al-buyu', al-nikah, wa ghayr dhalik. Ça, c'est des masaïl, tu les trouves dans le kitab al-fiqh. Mabni ala adilla min al-kitab wa sunnah. Fahadi surah, ça ne veut pas dire qu'elle te suffit dans tout. Là, lakin, elle t'ouvre les portes. Si tu médites, elle t'ouvre les portes de la religion complète. Il y en a la religion, elle est basée sur deux ou trois choses. Sur l'ilm, ça va englober toute l'aqidah. Et elle est basée sur l'amal al-salih. Ça va englober toutes les œuvres. Imma din, c'est imma aqidah, imma sharia. Al-aqidah bil iman. Al-sharia, fi l'amal. Fi l'amal. Amma les tafasil. يعني تفاصيل في العقيدة، تفاصيل في الفقه، تفاصيل في التوحيد، ساتو لي تروف في أدلة القرآن والسنة. فسورة العصر سامفتاح. celui qui la comprend ça lui ouvre celui qui la comprend ça lui ouvre des portes. قال وقال البخاري رحمه الله قال الشيخ العثيمين البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. نسينا ما نبهنا عن كنية الشافعي. أو إلا مي شغل تيمين أبو عبد الله أبو عبد الله ونبدلين فوين فائدة في في في الكنى أي أئمة الأربعة إذو دي كنية أو دي كنى الكنية سمفرد والكنى سجمع ونبدلين فائدة بغتنير كنية الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة. من يذكر فؤاد إبراهيم عبد الملك ياسين عندك إبراهيم كلهم سواء فكنية أبو حنيفة أبو عبد الله فأنت أشبخت قاعدة تجي لأئمة الأربعة لو كنية توس أبو عبد الله فطيب الشافعي أبو عبد الله مالك أبو عبد الله أحمد أبو عبد الله أبو حنيفة أبو عبد الله سصواب تعندود عند غيرك ياسين نعم توس لو كنية c'est Abu Abdullah sauf Abu Hanifa. C'est quoi la kunya d'Abu Hanifa? Allah le musta'an. Dis pas, je sais pas. Là, Abu Hanifa, c'est wadi. T'as-t-il une autre question que je t'ai posée à... C'est à lui, Adam. Je crois que c'est à toi, tu te ramènes. T'avais posé des doros sur l'aqid en Zerwastia l'année dernière, ou il y a deux ans, Madrid. Et on faisait un temps que je t'avais posé la question à Abu Hanifa. Enfin, alhamdoulilah, tu sais, ça connaît, c'est Abu Hanifa. Alors, son nom, c'est quoi? Le nom de Shafi'i, c'est Mohammed. Le nom de l'imam Ahmed, c'est Ahmed. Le nom de Malik, c'est Malik. Et leur cognat, tous, c'est Abu Abdullah. Al-An Baqiya, Abu Hanifa. Sa cognat, c'est Abu Hanifa. Son nom, c'est quoi? Salahakumullah. Alors, pour demain, Wahid, il nous amène le nom de Abu Hanifa. Ça vous fera une faïda. Qal. البخاري هو أبو عبد الله تستفيد كذلك أن الأئمة الأربعة ستوس أبو عبد الله سوف أبو حنيفة كذلك البخاري أينوت فائدة كذلك الشيخ العثيمين أبو عبد الله كذلك الشيخ ابن باز أبو عبد الله كثير من العلماء أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن لماذا؟ والله بجدي هذا لماذا كثير من العلماء انظر شغل كتخ زمام تخواص أبو عبد الله الإمام بخاري أبو عبد الله كثير من علماء العصر أبو عبد الله لماذا؟ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن فالعلماء يحرصون على تسمية أولادهم تطبيقا للسنة ستموت أن العلماء حتى في أسماء أبنائهم يتندينوا كالنبي صلى الله عليه وسلم العقوصية أما في هذا العصر بعض الناس يشخش لعمود لا ينبغي هذا لا ينبغي أو بعض الناس يشخش عن نوم بيرسونال حتى دي فوا يدنا نوم بيرسونال ثم يسابرسون كسان نوم غريب أو ين مخالفة لا تندينوا واضح عبد الله عبد الرحمن محمد إلى آخره انظر العلماء كثير منهم إذا بالله صفا عبد الله أو عبد الرحمن لا يبالي هو يجمون كبر كمساء المهم سكلونهم تدني الله اللام فطبق هذا أسماء الأنبياء كذلك والحذر من التسمية بتسمية الكفار أو المخالفين الأسماء المخالفة للشرع بعض الأسماء مخالفة للشرع مخالفة إما هي التزكية مثل شمس الدين والتقي الدين وقمر الدين ومن هذه الأمور لا ينبغي هذا العلماء أنكروا هذا أنكروا لأن فيه شيء من التزكية قال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم ممكن شمس الدين يصير ظل أو تقي الدين يصير فاجر فلا ينبغي هذا ينبغي التسمية بتسمية الصحابة والأنبياء قبلهم والأنبياء قبلهم إلى التسمية وكفت حذر وكفت مخالفة فضل فؤاد أحسن أحسنت أن البخاري سأعجم إيه لا دوني لا كنيا كنيا العرب إيه لا بايت شخشانه من بلده لا البخاري سأإمام في السنة فحتى دوسا كنيا سي جولا يتطبق السنة لأن سي أفضل الأسماء سي عبد الله أبو عبد الرحمن لمي كنيا سويت أبو عبد الله أبو عبد الرحمن Et là, bas, on dit pas tout le monde doit s'appeler comme ça ou là. Lakin al-hirs ala sunnah ou al-ibti'ad an tasami al-kuffar ou musamayat al-kuffar. Man yadhkur min ta'lifat ou min mu'allafat al-Bukhari? Adam. Ahsan, c'est sahih. Kadhalik. Adab al-mufrad, kadhalik. Ilyas. خلق أفعال العباد جزء القراءة جزء رفع اليدين هذه الكتب المشهورة قال البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن مغيرة ابن بردزبح إلى آخره البخاري ولد ببخارى في شوال سنة 94 ونشأ يتيما في حجر والدته أي إلى يتيم اليتيم الذي توفي أبوه قبل البلوغ سان أخفنا son père il a plus de peur قبل أن يبلغ مثلا ولا وصل سا مير سان أخفنا أما si son père il meurt et c'est un adulte c'est pas un orphelin نعم الحسن ذكر الشيخ يحيى حفظه الله فائدة أن في الحيوانات العكس كما يذكر أهل الذي عندهم معرفة بهذا أن الزخفنة عند الحيوانات سوي كي بير سا مير ميم سي لا سون بير أي شي لي زانيمو شي لي زانيمو سوي كي بير سون بير أو سوي كي بير سا مير سا نورفنة ولا سي لا سون بير عند الإنسان بني آدم سوي كي بير سون بير ولا سي لا سا مير سا نورفنة أي سوي كي بير لي دو من باب أولى لكن قبل البلوغ avant d'être pubère, un massif grandit, c'est plus un orphelin. Et si son père il meurt et il a 30 ans, 25 ans, c'est pas un orphelin. Al-Imam Bukhari, alayhi rahmatullah, il est orphelin. Il avait sa mère. Et il a été fait, rahimahullah, fi khartank, kana wala khartank, ay balad, kana balad hunak. Qal baldatun ala farsakhin, min samarqand. ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 عليه رحمة الله من أئمة السنة نفع الله عز وجل بكتابه الأمة. تعلمون أن صحيح البخاري هو أصح الكتب المصنفة أي لي ليفر كو بني آدم كو العلماء يزو إكري لو بلو صحيح سي صحيح البخاري. فالله عز وجل نفع به لعل بسبب إخلاصه رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يرحمه. قال استدل قال أو ذكر المقولة قال باب العلم قبل القول والعمل ودليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الإمام العزيمين عليه رحمة الله استدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل. تفضل الآية صريحة فاعلم أنه لا إله إلا الله إليه العلم إليه العمل. ياسين العلم العلم فاعلم العمل أحسن استغفر لذنبك فاعلم لا إله إلا الله كذلك عمل عمل اللسان القول كذلك الاستغفار استغفار لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كما في الآية فهذا سعمل. فالله عز وجل أظن القول العمل إلى من العلم. Ça te montre, ayyuha al-muslim, avant de dire une chose, c'est le din. Ou avant de parler d'une chose, il faut que tu aies l'ilm. Il faut que tu aies l'ilm. Qala azzawajal, fa'alam. Fa'alam. C'est un shart. Celui qui parle, c'est le din. Il doit amener un dalil. Ou entabih, un dalil, c'est pas on m'a dit. Ou j'ai entendu. Ou j'ai vu sur internet. Ça, c'est pas du dalil. Hada, c'est qil wa qal. قيل وقال إيه أدليل سبق قول العالم مثلا قال شيخ فلان فشوفي بقى هذا قول العالم يفوق يسوى مبني على دليل. فأنت تدوى أدخوذي دليل أفك فهم عالم مثلا تدي قال الشيخ بن باز كذا كذا والدليل كذا طيب سيسى العلم. أما التقليد لا التقليد لا لماذا؟ لأن العالم اللي با معصوم تبقى من الأفضل ده عالم يسى تخبي يسى تخبي. فالعلم اللي مبني على هذا. والعجيب أن في الدنيا الناس يطبقون هذا العلم قبل قول والعمل في الدنيا لي جون يفونسا. اشتدنا مثال حتى تفهم. مثلا une personne son enfant est tombé malade est-ce qu'il va l'emmener chez un mécanicien? Si il emmène chez un mécanicien, il a perdu la tête. Ça, il va mal. Il emmène son enfant chez le mécanicien, il lui dit on va voir ça. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Il va aller chez qui? Chez le docteur. Hatta le docteur, il va regarder. Il y a des docteurs, on t'a bien. Il y a des docteurs, on t'a bien. Ils n'ont pas une chibra, comme certains. Il y en a les docteurs, il y a des fawatoun. Il y en a un, il y a des docteurs maintenant, ils sont connus. Enfin, les gens, ils vont vers eux. Amma, il y a des docteurs ou des hôpitaux, ils sont ta'bal, les gens, ils vont pas là-bas. لماذا لأن متعلق بالدنيا سيسون فيس هو يبغى يبروتيجي سيسون فيس او لارجون يبغى دوني ان تعبان سي لا لارجون لا لا. اما في الدين تتروف بعض الناس يبارل هكذا j'ai entendu mon père il a dit j'ai vu dans mon pays ils font comme ça. Ça c'est pas du din, c'est pas du ilm. العلم il est متعلق بالعلماء وبطلبة العلم qui prennent عند العلماء عند العلماء. أما j'ai entendu on m'a dit mon père il fait بعض الناس lui dit mon père il a fait. Et ton père même ton père c'est واحد من المسلمين واحد من المسلمين ton père il peut se tromper moi je peux me tromper lui peut se tromper fa toute la umma elle doit revenir à قال الله قال الرسول avec فهم السلف الصالح والاستعانه بعد الله عز وجل باقوال العلماء المعاصرين الناصحين الناصحين لله عز وجل فهذا c'est ça العلم c'est ça العلم اما j'ai entendu on m'a dit il paraît tout ça c'est pas ça c'est باب فتح باب الضلال على نفسك لان ممكن je vais prendre un قول t'as pas de dalil tu t'égares et après tu regrettes t'es obligé de faire tawba si Allah il t'offre entendez avant de faire quelque chose le dalil والدليل قال الله قال الرسول سيسا الدليل وإجماع والإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم الإجماع المنضبط الإجماع الصحيح سيسا الأدلة العلماء يتعدى أعطيكش لكي سار تبدو مثلا دو علماء يدبر كما تفا سببا يفلي دو دليل أبدا الشيخ الألباني مثلا يدي كذا الشيخ بن باز يدي كذا الشيخ مقبل يدي أتخواد القول كما تفا ستخوف ذاك كلام العالم سبا دليل لأن الأدلة يسكتخدس با أبدا Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an ou Sunnah, c'est impossible que ça se contredise. Si ça se contredise, c'est toi qui n'as pas compris. Amma kalam ulama, ça peut se contredire. Prends un exemple, maintenant, le fait de mettre les mains après le recours. Cheikh Ibn Baz, il dit, tu les mets sur la poitrine. Cheikh Al-Albani dit, là, tu laisses les mains tendues. Al-An, il y a un des deux qui a raison. Et il y a un des deux qui a un dalil sahih à sa place. À sa place. Ça ne peut pas être les deux. Les anna rasoul, imma il a mis ses mains sur sa poitrine, imma il les a délaissés. Ça, l'un, t'es obligé de choisir un des deux qawl, mabni ala dalil. Si tu prends le qawl sans dalil, t'es un muqallid. T'es quelqu'un qui suit aveuglément. Fantabihu, al-ilm, qala Allah, qala rasouluhu, qala sahaba. Al-ijma. Hatta sahaba yakhtalifoun. Kam min masail fi kutub al-fiqh, tamur ma'ana, Ibn Abbas yukhalif Umar. Umar yukhalif Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud yukhalif Abu Bakr. Ila akhir. Fal-mizan, qala Allah, qala rasoul. Al-mizan, c'est le sharaf. C'est le sharaf. La tuqallid ahad. La tuqallid ahad. Prends qawl rasoul et qawl Allah et aide-toi de kalam al-ulama. Ça ne veut pas dire que tu ne prends pas l'ulama. Là, tu es obligé de prendre l'ulama, il y a un assez qui t'explique. Là, tu prends kalam al-alim qui est basé sur le dalil. Sur le dalil. Voilà où il est tout seul. Là, tu as le katra. Là, tu as le katra. Al-haq, al-haq, ayyutaba. Ou al-haq, arfa min al-rijal. Kama yakouloun, fi qawaid ahl-sunnah. Qal. وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا دليل أثري أي من القرآن ومن السنة أي لا آية كنزادني فعلم أنه لا إله إلا الله فصنع دليل أثري أي من القرآن قال وهناك دليل عقل نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل وذلك لأن القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة ستعقل أكسبت ça ton عقل أكسبت ça est-ce que tu peux faire une chose sans savoir non je peux pas maintenant une personne elle a jamais appris à faire salat je lui dis fais salat il va demander il va dire comment je fais enfin on lui explique avec le Coran ou le Sunna tu fais le takbir tu dis le fatiha tu fais le ruku c'est pas le salat al-ma'roufa falabud al-aql il a plu à l'adilla al-shar'iyya العقل الصحيح العقل كباي تشي بار البدع والخرافات كباي تي متلوث بمجالسه الكفار وجلساء السوء العقل السليم يكونتردي با النص ابدا ابدا لان الله عز وجل لدي صدر هذا القران وهذه السنه افيك الفطره السليمه سبا انصم قال عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد على الفطره اي على الاسلام الصحيح هكذا لكن سي لي بارون كي شون كما في الحديث لكن قال كل مولود يولد على الفطره ولكن ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه لكن ابخا سي غراندي افيك دي كفار اي دي كريتيان في الغالب سا فينير ان كريتيان سي غراندي افيك دي مسلمين نعمه من الله سا فينير ان مسلم سي فين اي غراندي افيك دي يهود اي بو فينير يهودي اي سي الله يلي فو خير اي بو لي شانج لكن سا تمونتر ان الفطره الشانج الفطره الشانج نكمل هذا لأن انتهى الوقت قال ولا يمكن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إله واحد نعم يدي الشوز لا فطرة نعم فقد علم شو بالي كنت تقدم معنا هذا في مسألة العلم الضروري والعلم ماذا النظري العلم النظري والعلم الضروري علم ضروري تفضل البحث مثلا جميع الناس إصابتها خالق C'est ça l'asr. Ça y est, ma'ana, fi gadan. Gadan, na'am, fi mas'alat, anna Allah khalaqa. Enfin, il y a des masaïl, il n'y a pas besoin de chercher. Là, il y a des masaïl, il faut chercher. Et c'est ça le ghalif du din. Le din, al-ilm, bit-ta'allum, comme a dit Salaf Salam. لكن هناك شيء يعلمه الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إله واحد فإن هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم نعم يدي الشوز تبرز أن تفاتيكي لصبوع الله سبك خير سلاتير الله إلي يونيك توسي أمور سواضع عند الناس سواضع لكن لابد يعني من تعلم تفاصيل هذه الأمور لأن يدي الشبه كي سغطي أما المسائل الجزئية المنتجرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود نعم وهذا الذي لطالب العلم على مسائل الجزئيات والتفاصيل لطالب العلم أما العامي إلى بخول الشوز مجملا الله إلا كخي الله إدوى يتخدغي إلى بخو معنا الشهادتين إلى بلي إلى بخو معنا سبق طول الدتاي مثلا كيسي كاديغي بدنسا للفرق هذا سلي طالب العلم طالب العلم يكسبكو عامي وفيني avec une question في النحو فإن هذا قد فطر عليه العبد ونجي العبد أو العبد أو العبدي إسكوا إعراب العبد لا dernière ligne l'avant dernière tu vois la dernière mot العبد لا dans le شرح عند من ياك فؤاد آدم أنت تتخبي فطر عليه العبد أو العبد أو العبدي عبد لماذا أحسنت أي فطر الأصل فطر الله العبد لكن إذا أنب الفاعل والمفعول إلى أبخل أبلاس الفاعل نائب فاعل والصيغة لا شونجي فطر الذي الصيغة المجهول فطر العبد المرفوع أحسنت النحو مهم سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.